السلام عليكم، صباح الخير في بودكاست كلام كثير. يا هلا والله بالمستمعين والمتفرجين، معكم سنشيرو ميكس 19. يا هلا والله، حياكم حياك. قف قف كادس شيف كادس شيف نيو الله نمت انا بس جيدة تخيل زي كذا يا والله شيء غريب انه اللي يصورون بودكاستات الرسميه زي كذا من جد زي كذا يسوون زي ما انت تسوي يشغل لك موسيقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باعزائي المستمعين في بودكاستكم المفضل قهوه الصباح. ادري ليه قهوه الصباح حتى لما يسكت يشغل يسكت يشغل فاصل الموسيقي كذا كذا عارف يشغل بعدين يعلي الصوت كذا. اما احنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما عندنا نظام القهوه الصباح مره. لا بس من جد والله والله العظيم ما ادري كيف اللي يصورون بودكاستات الصباح هذه، يعني حقه السيارات اللي يسمعون السيارات، من جد ما اعرف كيف يسجلون. من جد كيف والله جوهم عالي الصباح، تسمع في الصباح انت رايح. قد سمعت حاجه زي كذا؟ انا كنت اسمع واحد بصراحه، لا مو بالروقان ذا الا بهذا، بس كانت بنت، كانت امراه ما كانت رجال. اوف محمد عادي خق. لا والله كان وقتها لازم انتظر اخواتي يطلعون من المدرسة، وحرفيا ما عندي ولا شيء اسويه ولا شيء اسويه غير الراديو. ما كان في وقتها انترنت، ما كان في وقتها، كنت صغير طبعا. قلت شو اسوي؟ اوكي خليني العب في الراديو. اوه زبط شبك على بودكاست، يلا خليني اسمع. ومن بعدها قلت لما اكبر لازم اسوي بودكاست. ايوه كان حلمي اني كان حلمي اني اسوي بودكاست. ايه من يوم ما سمعتها وحققت الحلم ذا الحمد لله. دارت الدنيا وجينا يا محمد. والله العظيم ترى مرة يعني من جد من جد الحمد لله انه صار في شيء زي الانترنت يقدر يخليك تسوي اي شيء تبغاه وقت ما تبغاه، فاهم يعني؟ يعني نتكلم مثلا قبل 20 سنة كان مستحيل تقدر تسوي بودكاست الا لو كان عندك كذا your own company، لازم يكون عندك شركتك الخاصة. وصراحة ما ادري كيف الناس تسوي بودكاست، بس لازم يكون عندك فلوس وعصطات وما عارف عشان تقدر تسوي your own. كانت إذاعة راديو غالبا، ولا إذاعة راديو كانت إيه على السيارات إيه تسمع كذا وفاصل موسيقى كل شوي، بعدين واحد يجي يتصل. أنا بسمع اللي أتكلم بس. إيه دائما يجي يتصل. أول شيء أشكرك صراحة على البودكاست الجميل، أنا مرة تابعه كل يوم الصباح أجي أشغله، أشكرك على المواضيع الرهيبة اللي تطرحونها. لازم كذا يبدأ، إحنا ما عندنا زي كذا. إحنا ما قبل ما ينتهي فلان الفلاني صباحك. والله يا زاد يبغانا نسويها مع المتابعين. ايش يوم من الايام ناخذ اتصالات المتابعين؟ لابد خلاص والله. اعتمدوها اعتمدوها نسويها خلاص. يا البودكاست الجاي اللي بعده بخطط للموضوع اللي بعده، ناخذ اتصالات المتابعين. افكار ينزل واحد يصف في امنا على كت من المنتج. لا لا لا نخليها اسمع اسمع اسمع نخليها علشان ننتشر ننشهر زي دحماس، فاهم؟ استغفر الله العظيم، ايش ايش هذا الكلام؟ ما يصرف سمك البحر. ايوه خليه يسفلون فينا وانت نقول استغفر الله استغفر الله، يركون علينا ميمز نفك الدونيش. احلى شهره نزل سياره على مخهم. الاسبوع اللي فات قررت اني اسمع كلامك وشوف مسلسل الشك اللي اديتني هو. اديتكو؟ اديتني هو، قلت لي براء فيلم سجل فيه زي كذا. انا ما شفته. اي انا شفت، هو اصلا ما نزل كامل، نزل اظن اول 4 أو 5 حلقات وشفته. مسلسل الشك. اي الحين اقول لكم هذه ما هي مراجعه. الحلقه اللي فاتت تكلمت عن دراسه، بس قاعد يقولوا لي مراجعه، هذه تسميها مراجعه؟ ما هي مراجعه. ما ادري اذا انا قلت مراجعه، ما افتكر اني قلت مراجعه، بس لما انا وزياد نقول راينا عن شيء مو معناته مراجعه، معناته قاعد نقول راينا. المراجعه لازم اكتب، ما كتبت شيء، قاعد اقول الاشياء اللي اتذكرها عن المسلسل. المهم اوكي شوف مسلسل الشك، اول شيء هو حلقاته قصيره يمكن 10، كنا مقاطع يوتيوب اصلا، ما كنا مسلسل 10 دقائق بقى. 10 دقائق بالكثير، اصلا الكريدت 3 دقائق والحلقه 7 دقائق حرفيا. ما ادري ليش الكريدت مره طويل، يجيبوا لك اسم ألف واحد والعمل حرفيا كاميرا واحده، ما ادري شيء غريب. المهم مره ممتاز انهم خرجوا خارج الصندوق وخرجوا خارج النظام المسلسلات الخليجيه وشركتي وشركتك وما ادري. دائما نقول انا مع انه العربي في محاولات من العرب فاهم، الاعمال الخليجيه في محاولات جميله بس برضه ما زبطوها، احس مره كانت كرنجيه، واضح انه تقليد، واضح انه جولي شيك كان الانتاج كيف الانتاج يا اخي في شيء ما عجبني، ما احس في انتاج، يعني ما اقدر اقول لك الانتاج، هو حرفيا شاشه واحده فاهم، بس من الشاشه هذه ما كانوا يستخدمون مواقع حقيقيه، ما كانوا يستخدمون انستغرام مثلا، لا كانوا يستخدمون برنامج اسمه كليكت اظن. وهذا يعني جاني تساؤل، هل دجي مسال مثلا لو استخدموا انستغرام او تويتر او ذي الاشياء ما ادري. هو انت شفت فيلم سيرشنج شفته؟ ايوه كان يستخدم فيسبوك فيسبوك ايوه هنا ما يستخدم لا كليكت ومدري ايه هذه الاشياء شويه كذا يعني ما اقول لك انها نقصت، زي لما تلعب حرامي سيارات وتكون السيارات تقليد، ودك انها تكون سيارات اصليه فاهم حقيقيه، شو المقارنه هذه تقارن. المهم المهم يا حد بيجي يكتب كذا ايوه بس انه اوفرول ما راح اكمله، يعني انا احب العمادير راح اكمله بس ما احس عمل رهيب، ما احس عمل رهيب ابدا، ما هو مبشر. اول شيء الممثله الرئيسيه شو اسمها؟ فاطمه البنوي. اي فاطمه البنوي مره ما دخلت معاها جو ابدا، احس ما كان يصلح لها الليد كاركتر الشخصيه الرئيسيه، كان كذا تيجي مرات كذا لما تتكلم كان مره كذا اكورد، ووجهها مره صغير مو معطي عمره النهام. عاد يحرق ولا او مو حرق؟ هو مره مو حرق، والله مو حرق، هذا يجي من اول دقيقتين انها مطلقه، امراه مطلقه مره قاعد تقول مطلقه وات ذا فك، كانه عمرها 18 سنه، وجهها مره صغير، انا ما ادري كم عمرها في الحقيقه بس كان وجهها ايوه قاعد مطلقه، تقول مطلقه يعني تزوجت وقضت وقت في الزواج وبعدين اتطلقت وقاعد تشتغل في شركه، وهذا شيء احسه ما ادري انه الليد كاركتر وجهه مره صغير بزياده. اختها تمثيلها زق، اختها الكبيره، انا حرفيا اصلا ما ادري من الكاست، اعرف براء احسن واحد كان للان، باي ذا واي براء كان احسن واحد، براء كان كويس مره كان كويس، عجبني براء كان كذا يقول نكت حلوه، نكت مو تعرف، انا لما تكلمت عن وساوس قلت انه تحسهم ياخذون النصوص الانجليزيه ويترجمونها ويحطوها عندنا، لا براء كان كويس، كان الكلام اللي يقوله تحسه احنا نقوله فاهم، كان حلو، حتى نكته كانت مفهومه وتضحك. دنيا مو مره عجبتني، اسمها دنيا فاطمه البنوي، مين دنيا ما ادري مين دنيا، المهم فاطمه سلك ام الكيس اسم دنيا البنوي ما تعجبني ما ادري مين هذه صراحه، اسف اذا كان يعني اسمها دنيا البنوي. المهم فاطمه البنوي مو مره عجبتني، يمكن هي تمثيلها كويس، افتكر انك انت قلت لي انها كويسه صح؟ انا قلت لك كنت اشوف لها مقابلات واني كنت متحمس الفيلم بركه قابل بركه حق هشام فقيه، كانت كويسه. إيه؟ ما ادري ما شفت الفيلم، كنت اتابع مقابلات قاعد اقول متى ينزل الفيلم في النت، ما نزل لا وراح فقدت اهتمام، ما ادري نزل ولا لا. اوكي انا شفت قصه بركه ظهر نعرض في مهرجان خاص ولا شيء زي كذا، مهرجانات هذه، وانتظروا وشوف لهم مقابلات في MBC، مقابلات مدري فين في تويتر، ابغى اشوف الفيلم، بعدين والله خسرت اهتمام بالفيلم ما شفته، ما ادري بس انا شفت فكره الفيلم مره انترستينج، نفسي اشوفها بصراحه. اللي تفتكر فكرته؟ لا ما افتكره. اوكي بس فكرته ذكرت ايه ايش اقول، ذكر تيرا كان كذا شويه سوداوي، لا فكرته انه يقول لك انه واحده بطرانه تحب واحد فقير في جده، وايش الكونفليكت اللي يصير، وايش تعرف اللي المشاكل اللي تصير عندنا، انه كيف تزوجين واحد فقير، وكيف الفقير كيف يقدر يدفع مثلا مهر البطرانه ذي، والمشاكل مشاكل يعني الزواج عندنا بشكل عام، يعني قاعدين يتناول قضيه اجتماعيه. ايوه انا ما قد شفت هذه القضيه في حياتي كلها بصراحه، بس ودي اشوف كيف هم واحده بطرانه تحب واحد فقير، ايش بقى اقول، ما قد شفت حاجه زي كذا عندنا، بس ودي اشوف هم كيف بيصورون الوضع. ما ادري كل سكاتي ما تدري في اصلا في احد ما ادري يعني فاهمين؟ عشان زي كذا ما اقدر اقول لك ان قضيه اجتماعيه ومتحمس. يعني مو زي لو مثلا تكلموا عن ايش عندنا قضيه كذا، قضيه مثلا عن البطاله كذا، قضيه انت تقدر تشوفها وتعرف تفاصيلها وزي كذا. بس قضيه زواج فقيره ايوه حاجه ما اعرفها انه هم يتكلموا عنها، مشكله انا ما اعرفها. يعني هي تقولنا موجوده الا موجوده. كيف انا ما اتكلم، مو اقصد انها موجوده، لا لا يمكن شرحت نفسي غلط. انت قصدك انك ما انت حاسه فيه، ما انت حاسه اي ماني حاسس فيه وما اعرف ايش قاعد يصير يعني. فبشوف اكثر شيء انت شايفه بعيونك. ايوه ما اعرف ايش الهرجه. عشان كذا حسيت الموضوع انترستينج وبشوف. فا اوفرول الشك خليه لازم يخلص. لسه حتى في واحد اظن اسمه قصي اخوي كان يمدحه كثير، يقول مره رهيب. طبعا اخوي كان يشوف طبعا اخوي كان يشوف معايا الاربع حلقات وبس قاعد يطقطق عليهم، وانا قاعد اضحك، خصوصا الاخت تضحك مره. الاخت يا الله، اختها كبير كانت مره سيئه تمثيلها، انا اسف والله كان مره سيء. كانت تمثل واحده من المشاهد انها دوبها صاحيه، انه دوبها صاحيه من النوم. كيف تمثل انك دوبك صاحي من النوم تحط يدك كذا بس؟ لا ليه صحيتني الحين؟ كم الساعة الحين؟ جوي زق الصباح يا الله. ايوه ودي اقول التفاصيل بس ما بحرق على احد، بس انه زي كذا تمثيله كاميرا زبال بيسك، ووجهها واضح فل ميك اب وجهها ومر مرتب، واضح انها صاحي لها 20 ساعة بس. ايش السالفة؟ انا دوبي صاحي من النوم. انا غباء كذا حسيت تمثيله كاميرا غبي. واختها كانها امها اساسا، والله كانها امها من كثر ما هي كبيره، يعني مو كبيره انه تحس فرق عمر بينهم كبير. انت قصدك مين كان قاعد يصحى؟ فاطمه؟ لا اختها الكبيره. اختها شكلها مره كبير وفاطمه شكلها مره صغير، وهذا الشيء اعطى كانها والله حسبتها امها ما حسبتها اختها. فجاه قالت اختي وانا اقول لا اختك ايش؟ انت مطلقه واختك كانها جدتك. ايش السالفه؟ قلب دارك. حرفيا دارك لعب في مخي. والله ابغى اشوف دارك. شفت حتى واحد شوف حشوفه لازم اشوفه. انا قلت لك حلقه ماضي ما حيعجبك بس لابد تشوفه. اوكي حشوفه لازم. يا اخي شفت ديف شابيل قلت لي عليك الرهيب. ايوه كنت اتكلم عن دارك، نروح لديف شابيل بعدين. طيب دارك باقي لي حلقه وخلص الموسم الاخير، وقلبي قطعني والله لانه جدا جدا رهيب. ما قد اتفرجت مسلسل حلقة بعد حلقة يصدمني لسه أكون متفاجئ، فهمت؟ صدماته مكتوبة صح، والقصة والتعقيد اللي فيه. يبوي أنا قاعد أذاكر. في جذور؟ لا كويس عشان العرب يتقبلون. لا عشان مشي لهم. لا ما في لقطة من قصتين. ده زبالة، الصدمات غير منطقية. إيش هالكتاب الزبالة ذي الحين كله؟ لا يا اخي والله مسلسل قاعد اذاكر والله الحين، قاعد اخلص كل حلقه واسجل فويس او اني اقعد كذا اكتب ايش كان في الحلقه عشان اتذكر الحلقه اللي بعد ايش بيصير. لا استهبال ذا يا زياد. لا والله يا محمد، والله يا محمد. اوكي حجر يمكن حلو يمكن. تدري ايش كان ناقص في دارك؟ ايش هو؟ تجربه كامله وممتازه جدا جدا، بس تجربه تزيد اكثر لو كان نزل حلقه، فهمت؟ يعطي مجال للجمهور يفكر، يعطي مجال للجمهور يناقش. ايوه يعطي مجال للجمهور يفكر في الحلقات، يفكر صح. في النقاش، يرمي نظريات، هنا حتكون اوه دام صح. الفرق انك خلاص تشوف حلقه ارضو تمت امه 8 حلقات ولا 10 حلقات مره بعض. بديت بالجوب، بديت بالجوب اكثر من يعلق اسبوع ورا اسبوع. هذا اللي كان ناقص. اتفق معاك مره على السالفه ذي. والله موضوع ذاك الرهيب، كويس انك فكيته. سالفه انه في بعض الاعمال لما اول ما تخلصها يمكن ما تحس انها رهيبه، بس لما تقعد يوم يومين تحس العمل لسه في عقلك وقاعد تفكر فيه، بعدها تحس انه رهيب، بعدها تحس انك تحبه بعد ما يخلص بفتره. صارت لك الهرجه دي؟ صارت لي ما افك، ما في شيء ببالي. انا مثلا صارت لي مثلا مع نير. نير بعد ما خلصتها حسيتها لعبه عاديه، بس بعدين لما تقعد تفكر تقعد تسترجع. طبعا عقلك لا اراديا يبدا يسترجع الاشياء دي، والله العظيم تبدا تركب الاشياء في عقلك حبه حبه، تبدا تحس انه هذا العمل عظيم، تحسه قاعد في ذاكرتك ما يروح. حتى وانت وقت التجربه يمكن ما استمتعت مره، بس بعد ما يخلص العمل تحس انه مره عظيم كذا، يقعد في عقلك تقعد تفتكره. نفس ترومان شو اللي تكلمت عنه الاسبوع اللي فات، قلت لي هات فيلم تحسه رهيب مره، قلت لك ترومان شو عالق في عقلي ما ادري ليش عالق في عقلي، عشان كذا احس كان عمل مره رهيب. ما شفته؟ هذا قلت لك الاسبوع اللي فات ما شفته. ترومان شو ما شفته؟ قلت لك اني ما شفت السبيلات. واو خلاص لازم نسوي موفي نايت انا وانت سعيد. حق جيم كيري ولا؟ ايوه لازم نسوي موفي نايت. ايوه اكلم سعيد نسوي على الديسكورد مو مشكله. خلاص ما قلت لك انه ما هو ممثل المفضل ما احرص اتابع كل انا عمال. شفت له شفت الفيلم ذا مرتين او لا اظن سعيد شافه حكلمه شفته مرتين وثلاث مرات ومن سعيد اشوفه مليون مره كثر ما هو رهيب. اوكي نايس كويس باخذ رايك عنه متاكد بيعجبك. سف الام وفيه والله ما حتقدر مره حيعجبك والله ما راح تقدر متاكد ما حتقدر احس هذا من نوعيات الافلام اللي ما حد يقدر اللي ما حد يقدر يسفل فيها اللي يسفل فيها تحسه كذا اللي انا بمشي عكس التيار فاهم يا تمشي مع رايي انت عكس التيار. لا لا لا لا في لا لا في ناس اكيد ما راح يعجبها بس الفكره اللي طرحها مره رهيبه والله الفكره طرحها مره رهيبه مره رهيبه لا تقول شيء ايه بس بقول تنميه في كم واحد كان يعطين افلام مسلسلات محمد يعرف هذا الشيء فين ايش لما احد يقول لي خذ مسلسل ولا خذ فيلم يقول لي والله في تويست في النهايه عظيم ولا والله النهايه محزنه ولا تعرف اللي يقول لك ان يشوقك العمل يعني انك تتابع ترى هذا يا شباب والله يخرب التجربه بشكل كبير جدا بالنسبه لي يعني لو نفترض شفت فيلم وانا خلاص يعني ماشي مع احداث الفيلم اوكي وانا ما انتبهت للتويست لسه بس انت قايل انه في تويست في النهايه في تويست مره عظيم في النهايه خلاص ممكن الفيلم. احتمال كبير انك تقدر تتوقع هذا التويست انت قاعد تشوفه حقعد الفيلم كله وانا قاعد انتظر التويست ده ايه تقعد تحلل ها ممكن هذا هو التويست قصده لا يمكن هذا هو قصده التويست الحين بيصير التويست زي كذا في افلام في فيلم انا عشان داري اني قلت نكره هذه الحركه بس بقول اللي ما يعرف يقول في فيلم مثلا ذا سيكس سنس الحاسه السادسه في واحد قال لي والله الفيلم ذا فيه تويست مره رهيب طب انت حركت عليه توكل انت انا اعطيت تنبيه ها اعطيت تنبيه انا ايش دخلني انا وانت محمد انت لازم تضحي للبودكاست لازم تضحي طيب اوكي خلاص تاكلها الفيلم كله انا قاعد احلل الين قفطت امه فالصدمه مره كانت ولا شيء بالنسبه لي قفطت التويست خلاص فعشان كذا مره اي احد دام يعطيني فيلم ولا مسلسل دام نقول الله يخليك اعطيني هو قول لي حلو خلاص لا تقول لي لا تقول لي ايش في تويست ايش في ما ايش نهايه سعيده نهايه حزينه اوكي يلا رجعت طيب نرجع لموضوع ديف شابيل بصراحة ما أدري إيش كنا نقول قبل شوية بس انقطع التسجيل فراح نرجع نكمل سالفة ديف شابيل على طول طبعاً زياد قال لي على ستاند اب كوميديان مفروض إنه مشهور ما أدري إذا كان مشهور ولا لا صح مو مرة مشهور ديف شابيل قلت لك إنه عظم كوميديان بالنسبة لي إيه وبصراحة شفت له ستاند ابين كوميديان وكنت أشوف الثالث بعدين وقفت بعد شوي بروح أكمله والإنسان مرة رهيب مرة رهيب يا أخي بس الأكثر شيء عجبني فيه ملاحظاته للعالم الأشياء اللي قاعد تصير حوله هذا اللي يميز أيوة ملاحظاته للعالم والأشياء اللي قاعد يقولها رهيب مرة يا أخي تحسه فاهمنا ما هو ما ينكت كذا بس يجي بينكته ويمشي يرمي نكته على الإسقاطات الموجودة عندنا فهمت يعني القضايا اللي نواجهها في المجتمع أيوة عشان كذا رهيب وعدي رأيه طبعا في كل الأمور ايه وتضحك خلص ايه تضحك. والجمهور تتقبل والله لو أقول ربع نكتة من نكاته لأكل زق لأنه ليجند ايه حبيبي ليجند لا بس حتى هو يقول إنه هو قاعد يجي له معارضين كثير له على كلامه فهم يقول إنه في معارضين كثير يجونه وعجبتني ملاحظته لما كان يتكلم عن إنه كيف الناس صاروا حساسين هذه الفترة وما نعرف ايه يقول مره صاروا حساسين لدرجه انه مثلا لو اجي اقول لك على سالفه الجنسيات ومن الجنسيات كانت في واحده صينيه متزوجه مكسيكي قام راح قال لهم انا متاكد انه ولدكم حيكون اكثر انسان يشتغل في العالم فاهم كانت تضحك النكته هم مره زعلوا تحسسوا ومن عارف ايه وكيف كذا تقول وانه انت عنصري وان انت ضد الزواج العرقي ومن عارف ايه فاهم وبعدين حتى زعلت منه قالت له خلاص ما عاد بشتري الدي في دي حقك قام رد عليها قال خلينا نكون صريحين الصينيين ما يشترون دي في ديات قصدي انه يكركون كل شيء ترى ترى سالفة زواج العرقي هو بحاجة على طول، ليش؟ لأنه هو متزوج آسيوية. هو أصلاً قال أيوة، قال إنه هي يعني هي زعلت من النكتة، وطبعاً الواحد لما يزعل من النكتة خلاص يبدأ يشخصن الموضوع وأنت تكره. وقال هي قاعد تقول إنه أنا قاعد أنا أكره الزواج العرقي وأنا ضد الزواج العرقي، وهي مي عارف إن أنا في زواج عرقي ومتزوج واحدة فلبينية. إيه فلا تقعدوا زي كذا اللي خلاص إذا ما عجبتك النكتة أو إذا ما عجبك رأيي أو إذا ما عجبك الشيء فلاني تروح تشخص أم الموضوع علي، وما تحاول تشرح لي ليش النكتة اللي أنا قلتها غلط. لا أنت إنسان شت والمفروض أن نكنسلك وما نعرف إيه، وخلاص لا تتابعني وبرفع لك إيه. حنخش على موضوع الكنسل، أتكلم مرة فيه كثير بالذات كمان مع الكوميديان ستاند اب كوميديانز. إيه فيه. لا كمان الستاند اب كوميديان حسب اكثر ناس معرضين للكانسل لانهم نكاتهم مره اجي والناس يعني اشتكوا ترى، والناس ايوه والناس زي ما قال ديف شابيل الناس صارت حساسين. فتخيل انا ستاند اب كوميديان ممكن اقول نكته فجاه الجمهور يقلب علي وانت ايش قاعد تقول تدري العرض الاخير حق ديف شابيل اللي نزله في نتفليكس ناس شو سلم هذا بالضبط، بس اخر ستاند اب كوميديان سواء مع نتفليكس اخذ فروتن توميتوز صفر. طيب روح اقرا الريفيوز كلها عشان ايش؟ كان في حشل لكل حلقه نجيب طاريهم ال جي بي تي كيو، كان يحشهم في الحلقه. ايوه يضحك مره من طقطق عليه كل الريفيوز عن هذا الشيء. ديف شابيل مدري والله مستلمهم ديف شابيل مستلمهم، بس خلي انتظر لما نزل تقييم الجماهير فريش يا واد على طول 98 مدري 99 العرض كان يموت ضحك. إيه؟ يموت ضحك مره ضحك. انا قلت شفت صفر قلت وات ذا فك، لانه كان فيه موضوع كبير حول هذا الشيء اللي صار انه قاعدين يحاولوا يكنسلوا ديف شابيل، فهمت على الارا قاعد يقولها والله هو ولا همه يا عمي يجي يقول رأيي ويضحك الناس ويمشي. حتى هو عجبني يقول ترى انا ما اقرا رسائل الناس، ما اقرا ولا شيء، ماني فاضي لكم، انا ماني سانتا كلوز اقعد اقرا رسائلكم ورسائل المعجبين وكلام الفاضي. اذا انا اجي اقول النكته اقول اللي عندي، اللي بيسمع يسمع، اللي ما بيسمع ينقلع. حتى دائما يضحكني لما يطالع في الكاميرا يقول الناس اللي قاعد تتفرج عليه في نتفليكس تذكر انت ضغطت على صورتي، انت ضغطت على صورتي، ليش زعلان الحين؟ حتى بعد نزل اخير قبل شيء نزل مو قبل شيء قبل كم اسبوع مع هذا جورج فلويد نزل كذا حلقه خاصه يتكلم فيها عن الموضوع، وشوف كان قاعد يتكلم بشكل جدي عن الريسيزم في نفس الوقت قاعد تضحك. لازم نشوف مره عجبني نفتقد للناس اللي كذا تتكلم. 48 دقيقه ظهر، ما ادري كم كان ميت كم دقيقه حبسوه، بس هو هذا اسم الحلقه. والله نفتقد يا اخي للناس اللي زي كذا تيجي تطلع تنكد. عم شوف حب يا اخي، انا ما ادري، انا اقول لك انا احب بالبير، انا شفت تابعين اكثر اثنين هذا ديف شابيل بالبير ما كنت اتابعه. راسل بيترز كمان يضحك، لازم نقول راسل بيترز مره ضحك، راسل بيترز مره ضحك. بس قصدي ناس تعديت يعني مرحله اني اتابع كوميدي ستاند اب كوميدي حقه وامشي يا اخي، بس تابعت الستاند اب وخلاص. يعجبني راسل بيترز لانه حرفيا تحسه ما يحضر مره ما يحضر، مرات تيجي طقطق على الجمهور انت ايش اي هذا كسوي انت ايش سعودي ايه اويل يقول انت ايش صيني تشانج تشانج جونج يقول متاكد لا لا يقول له متاكد عندك وشم تنين، متاكد عندك وشم تنين، اي صيني لازم يكون عنده وشم تنين، فجاه الصيني طلع له وشم تنين. بعدين يروح عند لبناني يقول له انت حاط وشم تنين كمان، قال له اللبناني ايوه عندي وراه. هذين الجمهور طاح من الضحك. فيجبني انه هو كوميدي كذا، هو انولد كوميدي، مو يجي يتسامج على المسرح، فاهم؟ يجي يقول لك كم نكتة. شفت كم واحد في جدة كوميدي كلب في الستاند اب كوميديانز في محاولات مرة سيئة منهم إيه. من اللي هذا بس انا كوميدي اصلا اعرف عن جدة كوميدي كلب قول حيضحكوا الناس تسمعك يا اي ليه صح ليه ما انت مش بتضحك. انا لاحظت صح اصلا يجي يقول السلام عليكم خلاص كله مات موت ضحك يا الله يموتوا. في عروض كانت تضحك شفتها في اليوتيوب في ناس الله يرحمه الله يرحمه اللي مات محمد رافع اسمه الظاهر كان يضحك ما قد شفته والله. المهم انه اللي عجبني في ديف شابيل راسل بيترز في واحد مرات يضحك ومرات ما يضحك اظن اسمه ناصر مدري منصور مدري هندي كمان حسن منهاج لا ولا مين؟ ناصر، في ناصر كان عنده حتى مسلسل في نتفليكس. المهم انه مرات يضحك. في مرات يطلع ايوه يضحك، نفس الشيء تحسه كوميدي يعني، ولد كذا كوميديان مو متصنع، ومو يقعد يرتب لك مدري كم نكته ويجي يسمع لك ايه ويمشي. انا اقول لك اتذكر شفت دائما اشوف مقابلات الناس تتكلم عن ديف شابيل، اتذكر شفت ايش كيفن هارت دائما يطقطق على كيفن هارت دائما. ايه كيفن هارت كيفن هارت قاعد يقول ليش شابيل ذا جريتست كوميديان اوف اول تايم اوف بالنسبه له، قاعد يقول هو وكريس تاكر. تعرف كريس تاكر الدب وقتك كان؟ لا لا النحيف. لا ما لا كريس راك. المهم هو كريس راك كانوا بيسوي عارف ستاند اب كوميدي. طيب ستاند اب كوميدي في لويس سي كي بس يكمل. اي لويس سي كي وحتى هذا الله يهديه كنسله. فيقول لك ايش كنا مجهزين اوراق انا كاتبين فيها النكت انه خلاص بعد ديف هنطلع ونقول النكت حقتنا دي. وقال وكنا مره واثقين في النكت حقتنا. قال والله العظيم طلع ديف شابيل بدون ما يجهز منه ولا شيء، خلص العرض حقه انا وكريس تاكر طلعنا في بعض فن على اوراقنا يا حبيبي رمينا امه. ليه؟ انه من شده انه هم قاعدين يجهزوا كل شيء هذا الانسان كذا الناتشر حقه كذا ضحك، فهمت؟ نيتشر حقه ايش يقول لك انه قد ايش هو عظيم. يطلع على المسرح وخليه له المسرح خلاص، ما يحتاج يكتب لك نكت جاهزه ولا يسوي لك نص ايش بضحك الجمهور وكان بقول في النكته هذه هنا. يطلع ديف شابيل اي رهيب مره. ديف شابيل مره رهيب يعجبني مره، قاعد استمتع في عروضه. لويس سي كي برضه يضحك بس مره اجي بزياده اجي، مرات اقول كذا احس الاوكوردنس بعض النكت حقته فاهم. وكمان كنسلو عاد هذه مستحيل اقدر اقول له كنسلو، بيكنسلو احنا لو قلنا لويس سي كي ليش تكنسل صح بيزعلوه مره ليش كذا تقوله فاهم. اذا تبي تعرف ليش لويس سي كي تكنسل روح ابحث عنه. المهم انه سالفه الكنسلنج هذه كلها اصلا الحين قاعد تنزل واظن طلع هاشتاج اظن السنه اللي فاتت بدا شكله بيصير نفس شفت الشهر حق الجاي اللي يسوونه شكله بيصير في كده شهر للكنسل الناس فاهم. وخيبا الكنسل خلينا كده نبدا بالتصاعد. يا يلا عندك انت ايه عندك الموضوع؟ موضوع طويل بس كله يرتبط ببعض. الحين في نبدا هو لويس سي كي اللي بدا صح بس عشان انا بفهم. لا مو لويس سي كي. او مو بدا من عنده؟ لا ما بدا من عنده. انت قصدك حمله ميتو؟ ايه لا مو لويس سي كي. اوكي كمل. انا اقول لك انا بربطها باللي قاعد يصيرنا في الاي سبورت وباللي صار تبديل الحين في الفتره دي. شفت انت نينجا وشراو طلعوا من ميكسر بعدين جاء في هذا الموضوع ايش الوجه الافضل لهم يروحوا له. المهم الفترة طلع فيها نينجا وشراود كانت في كثير ادعاءات طلعت في نفس ذيك الايام على سكشوال هراسمنت يعني تحرشات جنسية قاعد تصير. حريم قاعد يطلع يتكلموا على ستريمرز على سي اي اوز فهمت يعني على رؤساء فرق على زي كذا الفترة ذي. وحتى ميكسر كانت في ادعاءات عنصرية حولها ففي شوشر حول الموضوع. اليوم اللي بعده تويتش نزلوا قرار في terms of service حقهم اللي هو بنود ده قالوا انه لو ثبت على احد انه كان تحرش بشخص او يعني اي شيء له علاقه بالسكشوال هراسمنت حيتبنى البيرمنت باند على طول. هذا مره غبي صح؟ قرار ده غبي. ايش دخلني هنا؟ ليش ربطوا الحياه الشخصيه بحياتي العمليه؟ لا هم عندهم سواء تقول برا اي افعالك برا تاثر على الشركه صوره الشركه عندها. بس انا ايش دخلني يعني؟ زي كانه يوتيوب تطلع تقول لو واحد ثبت عليه حاجه بنقفل قناته. ايش دخل انا ايش دخل يعني؟ ليش تربطوا القضايا حقتي والتهم حقتي؟ بس انت بزنس اي بس ايش دخلني انت؟ ايش دخلني انت بلاتفورم حقك ما في يعني؟ ليش تفرض حاجه في البلاتفورم حقك في الويب سايت حقك انه إيه انت ما تقدر تستخدم التطبيق حقنا، انت عندك ماضي لا تستخدمه، اعتذر منك قفل. ايش الغباء ذا فاهم؟ انا فاهم انك انت ايش الغباء بس نفس الوقت انت لازم تعرف انه هم كلهم بزنس. انا ما ابغى احد عنده كل القضايا حقت الاتهام ذي والتحرش والريب وكل ذي ويكون قاعد يشكل كواجهه بالنسبه لي. ما في اي شركه بتجيني ما حد بيتعامل معايا. هذا المس. طب خلاص اذا هو بيتكنسل الجمهور بيكنسله، مو لازم الموقع نفسه يكنسل. بس ايش الفائده انت لانك مستفيد من لانه الجمهور هو اللي يدخل لك الفلوس من الشركات صح؟ لا الجمهور اللي محتاج ذا ولا الشركات اللي بتتعامل معها. يعني انت مثلا تشوف بي دي باي لو ثبت عليه تهمه تحرش، هل تشوف اليوتيوب المفروض انهم يقفلون قناته عشان واجهه؟ ما يقفلوا قناته بس هو اصلا حيتكنسل من الجمهور. بالضبط، انا هذا اللي قاعد اقوله، نفس الشيء في تويتش. انا فاهم بس انه انا عارف، انا متفهم ليش يقدر يسوي ذا القرار، لانه ما في نهايه بزنس حقه، ما يبغوا كون يتفق معهم ولا هو. ايوه بس يعني الحين هم فكوا باب الجحيم لنفسهم. ليه الان يجي واحد عليه تهمه ولا شيء وفجاه ما يرضون يكنسلونه، ما يرضون يقفلونه، والجمهور يقلب على تويتش نفسه، ليش كنسلت فلان وما كنسلت فلان، ليش سويت لفلان وما سويت لفلان، هذا غباء. انا اجيك على هذا الموضوع مره، انا اشوف غير منطقي ابدا الموضوع. خليني اقول لك، لما نزل القرار ده مره بنات حريم كثير او نساء طلعوا تكلموا عن سكسوال هراسمنت حقهم. طيب طبعا في للاسف قانون في السوشيال ميديا الحين قاعد يصير انك انت قلتي انت بروفيدنسن، فهمت؟ okay. اي بنت تطلع تقول عنك، اي بنت تطلع تقول انك انت تحرشت فيها، انت بين الناس انت متهم، انت خلاص تبعت عليك التهمه، ما هو العكس. حتى لو اثبت انك بريء حرفيا سمعتك تتضرر بالطريقتين. فكون اي احد يطلع يتكلم عنك انك سويت اي نوع من انواع السكشوال هراسمنت سواء صحيحه او غير صحيحه، انت هنا تضررت. خلاص هذا اللي طلع، هذا اللي صار، اللي طلعوا ناس بنات كثير، كان اغلبهم في منهم اقاويل صحيحه يعني، وكثير من المدراء الفرق وما ادري ايش اعتزلوا او تنحوا عن منصبهم. التوقيت اللي انا الشيء اللي استغربت ايش، لما نزلوا تويتش القرار ذا حق البيرمننت باند، بعدها بكم ساعه وبعدها بيوم تقريبا دكتور ديسبيك جاء البيرمننت باند. ايه دكتور ديسبيك جاء البيرمننت باند، هذا غباء. طبعا دكتور ديسبيك له ماضي، ما احب اجيب ماضي الناس صراحه، بس هو متزوج وفي قبل زمان اثبت الناس عليه انه هو خان زوجته، فهمت؟ تشامبيونز كلاب، تشامبيونز كلاب فورشن شيب. فايش اسمه، فكان توقيت غريب بين دكتور ديسبيك والقرار حق تويتش، واثبت في واحد اسمه سلاشر دائما تابع من زمان ريبورتر، قال انه سبب الباند حق دكتور سسبكت ما هو علاقه بالدي ام سي اي هذا اللي نزل حق الاغاني، ما الاغاني اللي شغلت اغاني كوبي رايت ايه ما له علاقه. فهنا تقدر تحط احتماليه انه التوقيت مره كان مناسب بين بعض دكتور سسبكت واللي صار مع تويتش. على العموم ايش اللي بجيبه، انا بجيبه فين، بعد ما طلعت الادعاءات ذي اللي حقت السكشوال هراسمنت، ما صار في حد ايش اللي تقدر تقوله في هذا. يعني نضرب مثال بمين، انت اظن تتفق معي في هذا الشيء. قناه اوفلاين تي في، في واحد من الاعضاء اسمه فيدي ماستر. استنى بس لازم تقول لهم ايش اوفلاين تي في. اوفلاين تي في هي زي الفريق كذا يسووا مع بعض مقاطع وبثوث وفيهم في تويتش او في اليوتيوب، حتى يتم ينزلوا مقاطع. فريق مره كبير، مره كبير، مكون من ستريمرز كبار، اكبر ستريمرز ايوه، بوكيمين وسكار وديسكاي توست كلهم. سكار من اسمه ايه، سكار ايوه ايوه، وليلي بيتشو وفيد مايستر و بس مايكل كمان، كان في واحد ديسكاي توست موجود معاهم بس اظنه مشي، مايكل ريفز كمان. ففريقهم كبير، فريقهم ايوه فريق كبير ايوه. من اعضاء الفريق فيدي مايستر ايوه، تويتش ستريمر مره كبير. فطلعت واحده من الفريق بستيتمنت، طلعت كذا ايوه، طلعت كذا بصفحه قديش كبرى، تقول فيدي ميستر فيد انه زعلانه، مو فيدي، فيدي ابوي الله يلعنه، بس انه تحرش فيها. وسوق تقرا دور تحرش تحرش صح والله صح والله وين تبقي، قاعد يقول ايش الغباء ذا، صار مره حساسين ايش ذا، قاعد اقرا والله ايش اللي سواه، بخش تفاصيل بالدقيقه يعني نوعا ما، بس يعني احمد انه جاء كان سكران وما بعرف نفس البيت، فكان فاك ما ادري قلت تفاصيل اقرا التتون والله ما اقول يعني حسيت باكوردنس يا امي. انا اقول انا تعرفني بايعها أيوة. اللي فهمته انه باس يدها ومسك منطقة حساسة لها لا امسك من جنب بطنها اي حاجه زي كذا وتقول انه انا أيه. ما حسيت بالراحه انا حسيت بالراحه هي ما حسيت بالراحه وما قالت شيء اي ما قالت شيء طيب فطلعت هي واللي معها فلان تي في حرفين كنسل ام فد فد يو ار ديد كلهم فجاه كل البنات اللي في فلان تي في كلهم طلع عندهم ماضي مع فد ذحين قالوا كلهم مره غباء والمشكله انا اللي محزني انهم لو تشوف مقاطعهم كيف مره اصحاب مره اصحاب معاه عشان كذا انا بجي هنا الكيرسن كلتشر مع كل اللي قلته انا هذا مع الادعاءات وما ادري ايش في اشياء جستيفايد في اشياء مره مبرر لازم ما بدك تقول الا في العلن ايه فهمت بس اشياء زي ذي اللي بسيطه اللي بوست يده ما ادري ايش وانتوا اصحاب هل هذا نقدر نقول الشيء السيء اللي قدامنا هو السوشيال ميديا ولا ايش رايك ليش ايش حد ايش حدهم ان انتوا درجه المقربين لبعض بدل ما يكون الموضوع ينحل بيناتكم داخليا داخليا مو كل شيء لازم يطلع للناس والله مو كل شيء انا داري هي قاعد تقول انا حسيت بضيق ماني قاعد الا لما اطلع كيف خلاص ايش يدخل الجمهور ليش حتى لو انه مثلا قال لك عذرها قال لك توعي البنات الثانيين مره خاصه شفت بنت متكيه مع فد قولي لها اذا مره حاسه انه فد لدرجه سايكوباث بس في افعال انا افعال تفرق مره تفرق افعال زي هذه اللي يا ابويا انا اسميها مغازله زباله ما هي في غازل زباله اوكي بغض النظر هي مغازله ولا ما هي مغازله ولا تحرش ولا مو تحرش فكره انه خليني اكنسل ام خويي فاهم واحد من اصحابي اكنسله انهي مسيرته لانه اذا زي ما انت قلت سواء جت عليك تهمه ثبتت او ما ثبتت هذه كانت هذه نهايه مسيره كبيره او سمعتك راح تتضرر بشكل كبير ففكره انه واحد صاحبك مره غلط مره او مرتين عليك تروح تكنسل امه على طول انا مره اشوف غلط فكت اب مره فكت اب دحين فد يعني حيعاني مره فد على حساب ايه علشان مره كان سكران وغلط يعني فاهم اللي عشان عشان لا يجون الناس انا داري انه الشيء اللي مرت فيه البنت الثانيه اكيد نكوت مره كان صدمه تروماتايز فهمت كذا انه احنا ما كنا في موقع الضحيه ما نعرف ايش تحس فيه اوكي لكن افعال تفرق قديش تقدر تتعامل معها إيه لانه ردة فعل الناس حتكون واحده ما راح تقول اوه لا حسب الفعل ردة فعل الناس والله لو تقول لمس شعري الناس حتكنسل امه كيف في تضحيات لازم هي في تضحيات لازم يسويها الانسان يعني انت داريه انه فد يمكن سيء بس ما وصل به السوء الى مثلا الاغتصاب ولا السكشوال هراسمنت القوي اللي نسمعه زي داني ايوه زي ذاك شو اسمه ال 54 وحده اغتصب بالكوزبي 54 ايه يعني في حد لازم تحط فيه قراراتك اللي كيف تقدر تغير من اللي يسويه الشخص اوكي حرفيا مو كل شيء هذا الناس ايه مو كل شيء السوشيال ميديا انا داري يمكن مبرره بس انا ما برر حقين السكشوال هراسنز مدري ايش ما بررهم بس انا اتكلم عن الطريقه اللي تقدر تتعامل فيها مع الموضوع ايوه احنا مو بالسالفه التحرش الجنسي انا مع سالفه الكانسلنج كلها هذا هو كانسل الحين ايوه كله يجيك ايوه المشكله ترى حتى ذا شو اسمه مايكل جاكسون حتى ديف شابيل يقول مايكل جاكسون له 10 سنوات ميته والحين طلعت له قضيتين جديده ميت معليش انا قلت ميته مايكل جاكسون 10 سنوات ميت والحين طلعت له قضيتين جديده فاهم اللي الرجال ميت خلاص هيز ديد rest in peace ليش لسه تبغى تحاسب الرجال على اشياء سواه ميت خلاص اللي بس خلاص الناس خلاص صارت كانها موضه الوضع اكثر من انه وعي ما يا اخي انا اقول لك يا اخي يا سعد ايش الحد لو افترضنا انك الحين عرفنا انك سويت فعل غلط قبل 20 سنه عام 2000 فين الحد اللي الواحد يقدر يحاسب فيه عمري سنه يعني الطفل سويت عمري سنة مسكين ليش تكنسلني على شيء سويت عمري سنة يا مريم نفترض فين الحد اللي الإنسان تقدر تقول هذا الإنسان تغير ولا ما تغير يا أخي هنا السالفة وأنا قد تكلمت هذا الموضوع مع واحد من صناع المحتوى إنه الناس قاعدة تقعد تنبش في ماضي البشر وتقعد تطلع لهم فضايح فاهم علي يعني انا اجيب فضيحه للزياد قبل 5 سنوات. طيب اوكي صح انه زياد يغلط وقتها، بس زياد الان تقدر انت لما تكلم الانسان هذا تقدر تعرف انه ما هو نفس الانسان اللي قبل كان، ما هو نفسه. فاهم علي؟ ربي ستر عليه وقتها، ربي ستر عليه وقتها، والرجال تاب وتغير الانسان قدامك. ليش ترجع ماضي وتكنسل الرجال؟ طب الرجال تصلح خلاص، الرجال صار كويس، الرجال صار قدامك الان تقدر تشوف انه الانسان هذا كويس، ليش تبغى تكنسله؟ ايش الفائده؟ ايش تبغى تستفيد؟ انا اقول لك كمان شيء اللي ما هو لسه ستر ما ستر، شيء كان مقبول في الزمن اللي ايوه بعض الافعال زي كذا. مثلا الجيز ما كانوا مقبولين في، يعني كان ما كان قانون ان شاء الله انك تحترمهم من لهم حقوقهم ايام اول في امريكا 2008 2009 2010 زي كذا. فكان في مشاهير كان عادي كذا يتكلم عادي يقول انه فك جي كوميونيتي انا ما ابغى ابني يصير جي زي كيفن هارت. ايوه قال ما ابغى ابني يكون جي. وشوف السر له اول ما جاء حق الاوسكار صح؟ حق الاوسكار قالوا له هاي كيفن شايف تغريداتك اللي قبل قرن؟ ليش تسويها؟ والاطفال زعلانين كلهم زعلانين فك كيفن هارت كانسل كيفن هارت كيفن هارت اوت اوفر بارتي. ف كذا غريب مره ذا الموضوع حتى صارت على مساله حقد كذا بس في كوميونيتيات تصير لا كذا والله العظيم كذا يسوي كذا يوم كذا يقول لك ليتس كانسل ذا ستود. ايوه فجاه كذا يجمعون يلا كانسل فلان كل شيء يا ليتس كانسل ذا ماذر فاك. ايوه تكلم عنها حتى ديف شابيل تكلم عن موضوع الكانسلين كله عجبني كلامه. كان يتكلم حتى عن كيفن هارت عن سالفة الأوسكار. كان يقول كيفن هارت كان دائما يقول لي إنه حلمه إنه يقدم الأوسكار، كان هذا حلمه دائما. فلما قالوا له أوكي كيفن إذا تبغى تقدم الأوسكار اعتذر عن التغريدات وراح خليك تقدم الأوسكار، قام كيفن هارت مرضي قال لا فك إت آي كويت. بعدين حتى ديف شابيل كان يقول بعدها راح اعتذر، قاعد اعتذر لكل الناس لمدة 6 أسابيع. كل برنامج مورنينج شو. ايوه ام سوري والله. ايوه كيف تكلم ام سوري كذا صوت مسرع تحسه فاهم. ف شيء يقهر هذه الحملات اللي قاعد تصير اللي المفروض غرض منها شيء كويس زي ميتو. زي ميتو طلعت الظاهر طلعت بسبب هارفي واينستين ذا اللي هو كان حق رئيس ورنر برادرز المنتج شركه منتج كبيره. انا ما اعرف كيف بدا بصراحه. أظهرنا بدأ من هناك، ظهر هارفي واينستين هذا أكبر المنتجين كان وقتها ظهر سي أو شيء، فطلعوا الممثلات صار يقولوا إيش صار مع هارفي هذا، فهمت؟ وطلع خلاص سووا حملة ميتو، كل واحد يطلع يقول الأشياء اللي قاعد تصير معه. وقتها كان حتى فترة الأوسكار طلعوا كلهم ببروشات هنا تضامنا. يا أخي في ناس عانوا ما تخلف معك، بس في ناس كانت فولس أليجيشنز مرة تقهر يا أخي. خلاص صار الموضوع استهبال. أقول لك أي شيء تسويه مع أي بنت يقلب تحرش ويلا نكنسل فلان. ووضع مره صار غبي، يعني زي سالفه فد كانت مره غبيه. سالفه فد اللي قبل شيء كانت مره غبيه. انا قاعد اقول اول شيء انتم اصحاب كانت تقدر تحلون الوضع حبي بسهوله. ثاني شيء ليش حطيتي هذا الشيء في الانترنت؟ لانه الان بيتكنسل الرجال، بيتكنسل، انت عارف انه بيتكنسل. انا ما ادري ايش حصل بينكم، ما ادري ايش قاعد يصير في البيت بينكم، بس كونجراتوليشن مبروك كنسلتيه، فاهم؟ انت نهيتي مسيرته. وهذا الشيء ما كان المفروض يصير. مثلا لو والله قبل سنتين بالضبط لو انها قالت ذا الكلام كان الناس طقطقوا عليها ايش قاعد تقولين. بس خلاص الحين صار الموضوع مره تعاطف وما تعاطف ومدري ايه، فاهم عليه؟ بعد ميتو خلاص صار نتعاطف مع موضه كذا، يمشون مع موضاتهم. خلاص صار في تعاطف مع موضوع الميتو، خلاص يلا نتعاطف معه ونكنسل فد وكلهم يعتذرون. ما في احد يكابر، ما ادري ليه نفسي اشوف واحد يقول اسروا انتوا كلكم غلط انا صح، كلهم يعتذرون. في واحد من مثل هذا اللي جت في حقه تويتش، ما تويتش في واحد واحد بنت اتهمته بفولس اليجيشن، يعني شيء كذب، طلع قال بيتش اقسم بالله لو ما تشيل هذا اجيب المحامي حق نوريكي كيف الوضع. ما باد جايز طلع عندي فلوس. اي والله قال لا ولا شيء من اللي قلتيه صح، ما سويت انا شيء زي كذا. ايوه صارت المشكله ميتو طلعت بشكل كويس انه اوه والله حريم مضطهدين من زمان، بس استخدم بشكل خاطئ كل شيء بالضبط بشكل خاطئ. ايه ذاك حتى وقتها ميتو كان يبغى انت رجال معانا ولا ضدنا، يا يعني انك تكون ميتو يا يعني انك تكون فكر ريبست. ايوه هذه فكره. يا يعني اذا ما على حتى بلاك لايفز ماتر يقول لك اذا ما كنت معانا فانت ضدنا كذا النظام فرق ما في وسطية فاهم يا هناك يا هناك ما في وسطية ما اقدر اكون عندي الابينين حقي انا يحسوا بان لو كان عندك رأي غير الرأي اللي ماشي معاهم معناتك انت قاعد تهمش القضية اللي هم فيه ايوه ايوه انه انت قاعد تتلاعب انه انا ماني مع ذوليكا بس اني معاهم بس بلفة فاهم بس ما بصرح دائما يجوك دائما يجوا من منعطف اللي انا ترى انا داري انها شجاعة والله داري ان واحد يطلع يقول عن التجربة اللي مر فيها السيئة طيب so I can have my opinion انا ماني انا عارف ماني في مكانك بس ما لا تكون متسرع وتقول fuck لا تكنسل this motherfucker خلاص dead انت لازم نسمع للطرفين عشان كذا انا الحين حتى هذا قاعد يصير الحين في السبورت والله بيغير كذا اشياء كثير مره راح يصير حتى فرق قفلات واشياء قاعد تقفل معلنين قاعدين شيء يسحبوا اعلاناتهم من الفرق والاشياء هذه كله لانه كيف في عينات وسخه حتى ديف تشابيل كان معليش انا قاعد اقول ديف تشابيل ديف تشابيل بس لانه كان قال نقاط مره كثير حلوه وشفت حرفيا هذا حقه امس بس كان في نقطه مره حلوه يقول انه صاروا الناس تتكنسل على اغلاط نسيوا انهم سووها يقول انا الان لو تيجي تسالني هل انا عندي غلط حقول لك لا انا ما افتكر اني غلط بس ما ادري يمكن يطلع غلط يمكن فجاه بكره يطلعوا لي شيء سويته مدري متى وانا وقتها ما كنت اشوف انه غلط بس الحين صار غلط ايه هذا ايش كذا اقول لك انا ايش الحد بالنسبه لك اللي قاعد تسوي كانسل كلتشر اللي قاعد تتكنسل الناس بالنسبه لك قديش المده الزمنيه الواحد يمكن لين يتغير فيها ايه 20 سنه ولا 5 سنه انا ما لو انها 6 شهور والله لو انها 6 شهور اذا كان الانسان قدامي حسيته غير خلاص وغير بالضبط والله حتى اني في مقاطع لما اجي انتقد احد والله اني اشوف مده المقطع كم اخر له لو ترجعون لمقاطعي والله ما ادري اذا سويتها انا اسف من جد اذا سويتها بس انا ركز على ذا الشيء مره بشكل كبير انه لما اجي انتقد واحد احاول ان اخذ مقاطع ماكسيموم قبل سنه ماكسيموم مره قبل سنه ونير مستحيل اخذ قبل لانه خلاص اعرف انه الانسان يتغير فاهم اعرف انه الشخص يتغير بشكل كبير في بعض الناس تحسه ما يتغير في بعض البشر تحسه ما يتغير سنتين ثلاث سنوات تحسه نفس الانسان بدون ذكر اسماء في واحد فاهم بقوله مره بدون ذكر اسماء في ناس ما في ناس ما تتغير خلاص هو نفس الفكرة الغبي حقه بيمشي عليه وهذا بتكنسله عادي تقدر تاخذ قبل سنتين بس في ناس والله في شهر في شهر واحد ممكن تتغير شخصيتك 180 درجة ربي يهديه فجأة ليش نقعد نكنسل اشياء وننزل الماضي حقه كله اللي فات وماضي على ماضي يختلف في كمان موضوع كمان حق جينا ماربلز هذا كله شين داوسن كمان الحين بيكنسلوه ايه كلم شباب ودع شين داوسن حتى شين داوسن هو اظن اللي سواه انه كان يتكلم مع بنت قريبة اظن عمره 12 سنة كان يقول لها كلام جنسي ما ثابت صراحة قصة زي الناس حتى انا ما شفتها كويس بس هذا كان كذا الموضوع حوله ومر الناس زعلت كيف تقول هذا الكلام قبل 6 سنوات كيف تقول طبعا زيادة المواضيع ما تقدر تقول البنت لازم نعوضها على الشيء اللي صار الموضوع طلع ايوه زي كذا نفس هذا الموضوع ما تقدر تقول لا لازم نعوض البنت طيب ليش فضحت الرجال اذا الرجال تغير ليش قاعدين تفضحون الحين ايش الفائدة من انكم تفضحونه تخلونه عبرة خلاص الرجال تغير الناس مرة تفكر بشكل تحسه يعني تفكر بشكل فردي أكثر من يعني أنا مستعد إني أضحي في أتفكر تستبهد يعني قصدك أيوة خلاص إنه الرجال تغير كذا أكنسل أبوك وأني حياتك عشان تكون عبرة لغيرك طب الرجال كويس اللي قدامك الآن الرجال على الشيء اللي هو فيه الآن كويس ربي ستر عليه عشان يتوب على نفسه عشان يشوف أغلاطه عشان يعدل منها وصار ذا الشيء ليش ترجع انت الحين تنبش في ماضيه وتكنزل ابوه ما ادري انا هذا رايي فك كان سكاتشر والله ايه بزياده قاعد تصير ماني ضدها بس في البدايه ما كنت ضدها بس الحين قاعد تستخدم بشكل خاطئ مره بالضبط بشكل خاطئ والله. جدا ايه ومره قاعد تزيد خلاص صار قرف والله السوشيال ميديا صار قرف حساسين مره حساسين اي شيء كذا ما شارك رأي في السوشيال ميديا مش قاعد اشارك رأي في السوشيال ميديا انا عارف الحين الناس اصلا الحين انا اقول لك في ناس الحين زعلانه من الكلام اللي انا قلته بس خلاص تعرف ان انا بايع يا اخي هذا رأي انت تبغاني اكذب عشان نرضيك؟ هذا رايي فاهم، عشان زي كذا اقول طز يا عمي قول رايك وامشي، والله قول رايك وامشي في السوشيال ميديا. قدهم لسه عندنا مو مره ذاك مو ما لسه مو محسسين مره زي ال ما عندهم كنسل اصلا زي هذا. حقول لك شو اسوي، حترجم ام كلامك ورشله هناك fuck this guy. يا رجل يترجمون كلام، معروف ان العرب اكثر ناس يكرهون كل شيء عند الاجانب، نكره كل شيء يسوونه، حركات الشذوذ والبلاهه ذي اللي يسوونها للاسف كله يوصل لنا بعدين كذا. المشكله حتى اليوتيوب قبل فتره اليوتيوب كانوا يقولون انه ما تقدر تكتب جاي مثلا في العنوان حق المقطع حقك، او ما تقدر تكتب مثلا اي شيء له صلاح في ال جي بي تي، ما تقدر تكتبه في العنوان، ممنوع ذا الشيء. ليش ممنوع ذا الشيء؟ لانه ما هو شيء مناسب للعالم كله، مناسب لك في دولتك هذه، بس دولتك ترى مو العالم كله، في اكثر من 20 دوله ثانيه تكره كلمه جاي، ما تشوف عنوان مناسب. ايش هذا كلام؟ مين قال قريب؟ مين ظهر عمر حسين شفته في سناب حقه يتكلم زي كذا، يقول شيء اللي اللي كذا غريب انه امريكا مثلا بريطانيا والدول دول اللي ما هذه تحسب ان الاراء اللي قاعد يصير عندها والراي اللي قاعد يصير عندها فرن طبق على العالم كله فاهم. لما تقول حقوق ال جي بي تي تروح افريقيا يقول لك وات، ما عندك حقوق ال جي بي تي؟ ايوه اي شيء يطبق عندهم يحسبون لازم يطبق على العالم كله. ايوه واستغربوا لو كانت في اراء مختلفه في العالم الثاني اللي هو انتم كيف انتم معانا، واذا انت انت معانا خلاص انت انت انسان انت انت رجع فثالة. اي انت وين؟ احنا احنا اللي ماشيين صح، احنا حول التقدم والعلم والازدهار. ايه motherfucker. ايوه حتى اليوتيوب اقول لك نفس السالفه، انه اليوتيوب ما كان الا الان اظن ممنوع انك تكتب جاي في العنوان، حيجيك ديمونيتايز لو كتبت اي شيء له علاقه في ال جي بي تي راح يجيك ديمونيتايز، والناس مره كانوا زعلانين من ذا الشيء. كانوا يوتيوب يقولون عادي انك تقول هذا الشيء في المقطع حقك، تقدر تقوله ان انت جاي في المقطع بس ما تقدر تكتبه في العنوان لانه ممنوع. كده كان قوانين اليوتيوب كان فيها تناقض، السبب انه مو كل العالم يمشي على نفس فكرك، مو كل العالم يسمح بهذا الشيء. كيف وصلنا هنا؟ ايش النقطه اللي كنت قاعد ابني لها؟ والله كاتبين مواضيع ما ادري في الراحه اصلا. ايوه كنت قاعد امشي، انا قاعد امشي بعدين قاعد اقول اوكي انا ايش كان ايش كانت النقطه اللي قاعد ابني لها؟ ليش خشيت على موضوع اليوتيوب؟ نسيت ليش والله نسيت اتذكر. يوتيوب محمد ايش قال شواد أعرنا طلعت. إيه تبغى نقفل الموضوع كنسل كلتشر ذا؟ إيه خلاص توقع نختم بآخر شيء ولا نخليه بعدين؟ إيش هو نختم؟ فين ممكن شراد نينجا يروح؟ إيوه مش الاحتمالات. أول شيء أول شيء أنا أعرف الإجابة بس بسألك، هل شراد نينجا أكلوا زق ولا لا؟ لا. ليه ما أكلوا زق؟ أقولك ليش، طلعوا من تويتش وما عندهم جمهور، راحوا منصة ما فيها جمهور، لكن الجمهور لازال موجود. اوكي شوف تويتر شوف يوتيوب في جمهور لسه، اغلبيه ترى لما تشوف شراود ونينجا يتكلموا يقول لك ان الاغلبيه مو مدارين اصلا انهم راحوا مكسر، حسوا بشراود ونينجا اخذين بريك. ايه اخذوا عقد مره كبير، تخيل افترض ان حطيتك في سجن مدى الحياه، ها لازم تشتغل في السجن كل يوم، فجاه بعد 3 ايام قلت لك اوه السجن راح، حتاخذ كل الفلوس اللي دفعناها لك هي عشان تدخل السجن. ايه زي كذا كانوا محبوسين في مكسر العقد حقهم، فجاه انفكوا هياخذوا الفلوس وفري، هم يعني خلاص خذوا فلوسكم وامشوا روحوا المكان اللي تبغاه، فجدا جدا جدا جدا ربحانين بالديل ذا. واتوقع لما يبداوا الستريم حقهم الاول حيكون هايب از ايش لما يرجع شراود ونينجا. شراود بالذات نينجا يقدر يمكن حقين اطفال فورتنايت ما يتابعوا، بس شراود طيب تشوف انه مفروض يرجع عند تويتش؟ اشوف انا المنصه اللي تعرفني انت ايش جوابي. نونو لايف اوكي. سمعت انها تهتم. ايوه سمعت انها تهتم للناس. في واحد قال انها تهتم للناس وتسوي لهم بثوثهم. لا خليهم ينافسوا بعض. ايه خليهم ينافسوا بعض هناك. خليهم يشوفوا في ايجن بيوتي الشباب. المهم اقول لك يا اخي طيب لا تغير لو نينجا من جد راح هناك والناس قاعد تروح نونو لاف وقاعد تشوف التطبيق هذا الزبال فاهم ايش السالفه ايش اللخبطه ذي ايش التطبيق اللي راح له نينجا نينجا تفاكي ذس ايوه حيسوي مقطع كامل مو مقطع اظنه حيسوي بودكاست كامل زي كذا يشرح ليش هو راح نونو لايف والناس ما راح تقتنع الله مره يا عمي نلعب الزمن انا اقول لك ايه شوف احنا نعرف ان تويتش يسوي ديلز قط وقع مع ستريمرز اكسكلوسيف يعني زي بوكيمين زي دكتور سبيكتيم داتات مان غيرهم ويوتيوب نفس الشيء يعني كانت في شركات قاعده تسوي هذه الحركات ميكسر يوتيوب تويتش يوتيوب اللي ناقصها عشان تصير منصه ستريم ممتازه جدا ها هي عندها قاعده جماهيريه عارفين اكثر موقع يخشون الناس مشاهده الفيديوهات يوتيوب اكثر موقع مشاهده للاشياء حقت الجيمنج هو يوتيوب كل الاعلام يسووه طريقه ما الجوريثم ها طريقه ما يسووا انترفيس جديد يعني يضبطوا الانترفيس حقهم ذا الواجهه حقت يوتيوب بحيث انه الناس هذه كل الزحمه دي اللي تصير على الجيمنج يجي يحولها بشكل ما على الستريم على المنصه حقت الستريم حقهم يعني تخش يوتيوب تقدر تشوف السبسكرايبرز حقونك تضغط زر يتحول صفحة يوتيوب كأنها صفحة تويتش بالضبط تقدر تشوف الناس اللايف وما اللايف ما في شيء ببالي حاليا بس ذا كذا يعني عندهم البيانات لانه الحين مقربع الحين انا ما اشوف انه يدعم الستريم مره انا بالقوه ترى الاقي ستريم حتى البطولات بالقوه الاقيها ايه نتكلم عن البطولات اغلبها تكون ترى اللي في اليوتيوب مشاهدات اعلى من تويتش اوكي فاليوتيوب منافس قوي جدا فلو يوقع مع نينجا وشراود ما اظن ارقامهم بترجع زي تويتش بس انها خطوه حلوه اتوقع بترجع زي تويتش والله اتوقع بترجع زي تويتش بالراحه زي يمكن على قولتك يمكن ايوه لانه تخيل جمهور اليوتيوب كبير فزي ميكسر مستحيل يكبر لانه ما في احد بيروح شيك على ميكسر ما في احد حيخش على ميكسر يقول خليني اشوف ايش السالفه بس يوتيوب في ناس قاعد تسوي ذا الشيء عشان زي كذا راح يبنوا ممكن تصير اكبر قاعده جماهيريه من تويتش عنده قاعده جماهيريه في البثوث ويوتيوب عنده جميع الاشياء اللي محتاجها عشان يكون القاعده دي ايوه زي كذا اشوف انه خيار مره ممتاز ان الواحد انه يقدر يطور خاصه في يوتيوب جيمنج هم منافسين بين الاثنين هذا يوتيوب جيمنج وتويتش فيسبوك جيمنج توكل على الله يا حبيبي لانه لايف عاد معروف التوب السكوت المفاجئ ذا فجاه قاعد يطالع في بعض فين يا ابو يلا النعسان الله كان والله غريب قبل شويه ايوه كلنا قاعدين نطالع من بعض كل واحد ينتظر الثاني هنا فاهم اللي اوكي طيب بعدين اوكي خلاص كلامك يلا ممكن نقول بالله اوكي يعني بالمختصر انت تقول انه يوتيوب لو ضبطوا موقعهم شويه حيطرحون تويتش بالراحه يكون في منافسه كبيره جدا بين تويتش اكبر من الموجوده الحين ايوه احس طب فيسبوك جيمنج ايش موقعهم في العراق فيسبوك في حد يستعمل فيسبوك يا راجل انت الحين قاعد تسوي نفس البريطانيين انا اتكلم مع اتكلم عن العالم كله ايوه العالم كله في ناس تستخدم حق بومرز يا عمي عمي شفت ديسكايز توست راح رجع الحين تويتش الحين رجع اي رجع امس كان اليوم كان الستريم الاول حقه وات هو ما وقع معاهم طيب الظاهر وقع معاهم بس ما هو اكسكلوزيف شيء زي كذا ماني داري تفاصيل العلاقه بس رجع تويتش يا عمي هناك والله مقبره جيمنج اوكي ماني فاهم فكره العقود اللي قاعد تصير بصراحه بس عموما سيلف سكوت لا لا, لا. عموما اتمنى والله تكون في منافسه رهيبه بين تويتش دائما المنافسه حلوه عشان تخلي الناس تحاول تطور اكثر وتحترم الكرياترز حقونهم اكثر مو اصفق امك بباند والينتي خليها على راحتها امين وات لا ايش بك انت اسحب اللي قلته اسحب اللي قلته اوكي مو يا جماعه الخير اتمنى استمتعتوا بالبودكاست واتمنى انكم استمتعتوا مع السلامه